بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حديثنا عن حرب ومجزرة الدرعية، ونحن ننقلها من مبشر اختصارا، حيث ذكر أن إبراهيم باشا لما انتهى من ضرمة حاصر الدرعية عدة شهور وأحكم عليها المحاصرة والحصار، ومع هذا ثبت لها الدرعية ولم يستسلم طوال شهور الحصار. وإبراهيم باشا أصلا ما كان يرغب بالحرب، كان يريد أن يسلم أهل الدرعية من خلال محاصرتهم فقط، لكن لما لم يسلم أهل الدرعية عندها حاول الباشا إبراهيم أن يهجم على الدرعية عدة مرات، وفي كل مرة كان أهل الدرعية يصدونه. فحصلت أثناء ذلك قبل الاقتحام عدة معارك باسلة سطرها رجال الدرعية ورووا بدمائهم سطور حوادثها. فحصلت معركة مثل معركة المغيصبي، ووقعت الحريقة، ووقعت غبيرة، ووقعت سمحة، ووقعت السلماني، هذا كله قبل اقتحام الدرعية. وفي شعيب قليقل حصلت معركة دامية أيضا انتصر فيها أهل الدرعية، ووقعت أيضا معركة شعيب البليدة، ووقعت المحاجي، ووقعت كتلة، وفي قرى عمران أيضا حدثت معركة، وفي الرفيعة حدثت معركة، وحدثت أيضا وقعت طريف، وحدثت أيضا معركة عند باب سمحان، ومعركة باب الظهرة، ووقعت السهلة، هذا كله قبل اقتحامه للدرعية. لما حاول إبراهيم باشا بعد هذه المعارك أن يقتحم الدرعية من إحدى جهاتها، حصلت في تلك الجهة حرب أشبه ما تكون بحرب الشوارع. اسمع وصف ابن بشر لحرب الشوارع تلك، يقول ابن بشر: فثار بينهم الحرب الهائل الذي لم ينقل مثله عن الأواخر والأوائل، وصار كل يوم ووقت قتال، واستمر دائما بالغدو والآصال، وتضارب من المحاجي بالبنادق والسيوف والقرابين، وتطايرت القبوس والقنابل في الجو كأنها رجوم الشياطين. انتهى كلام بشر. هذه المعارك الباسلة التي خاضها أهل الدرعية كلها كانت قبل اقتحام إبراهيم باشا لها. عجز إبراهيم باشا عن اقتحام الدرعية بسبب قوة أبنائها ورفضهم التسليم وبسالتهم في صد كل هجماته بالمعارك التي سبقت اقتحامه لها. عندها أيقن إبراهيم باشا أنه ما يقدر اقتحام الدرعية من غير دعم يأتيه من الدولة العثمانية التركية، فأرسلت تركيا عبر واليها من بغداد إلى إبراهيم باشا بالجمال المحملة بالسلاح، وأمدته بعدد كبير من الجنود المشاة والخيالة. ثم أرسل له أبوه محمد علي باشا بتموينات الغذاء من مصر. يقول ابن بشر: فتتابعت على الباشا العساكر من مصر إلى الدرعية في كل أسبوع وشهر، يأتي من مصر عسكر وقافلة من الطعام والمتاع ما يحتاجه عساكره. انتهى كلام ابن بشر. فوصل الباشا الزاد من أرز وقمح وتمر حتى البصل أرسل إليه، وبعث له محمد علي باشا أيضا بالطباخين والأطباء الأجانب والمسعفين ممن يداوون الجرحى. فاكتملت عدة إبراهيم باشا من السلاح وتموين الغذاء والأطباء والمعالجين ومن عساكر يرى أولها ولا يرى آخرها، حتى أنه روي عن بعض أهل الدرعية أنه وقف على سور الدرعية ورأى هذا الجيش العرمرم، فقال لصاحبه اللي كان بجانبه، قال: يا الله بالنصر. فرد عليه صاحبه قال: إلا قول يا الله بالجنة، لأنه تيقن أنهم مهزومين لا محالة أمام هذا الجموع الجرارة من العساكر التركية. المهم أن الباشا بعد اكتمال جيوش عساكره الجرارة أخذ يضرب الدرعية ضربا هائلا مرعبا، يضربها بالمدافع الألمانية والمدافع التركية، فكان الأمر مرعبا مهولا على أهل الدرعية، قنابل تسقط عليهم من السماء، ورصاص يتطاير من فوقهم، ونيران تحرق بيوتهم، ويرون أهل الدرعية في سماء اختلاط البنادق والقنابل بعضها ببعض. وللحديث بقية، نلتقيكم على خير إن شاء الله.